الراديو 90-90 هواها مصر. في وسط البلد، في وسط البلد، في قلب وسط البلد، في ميدان طلعت حرب، كان عندنا صرح اسمه جروبي. ما كانش مجرد كافيه او مكان للقعاد، جروبي كان معنى اكبر من كده بكتير. اه والله زي ما بقولك كده، جروبي كان ملامح عصر ومصر وطبقة ما عدتش على كتير مننا ولا احنا عدينا عليها. القوام الاساسي لزوار جروبي كانت الطبقة الوسطى العليا، upper middle class، اللي هم الموظفين الكبار، الفنانين، الأطباء، المحاميين، المهندسين، المدرسين، لأن أي واحد من دول لحد السبعينيات كانوا هم دول برنسات مصر واللي معاهم الفلوس، وكانت مصر متجهة بقوة للذوق الأوروبي. وسط البلد عموماً كانت نسخة من شوارع فرنسا، ولما تشوف مظاهرات الطلبة في فرنسا سنة 1968 مستحيل تفرقها عن مظاهرات 25 يناير، لأن شكل العمارات متطابق، والحركة الليبرالية في مصر لحد الأربعينيات كانت بتسعى إن مصر تدخل الحداثة قبل ما يحصل لها اللي حصل، والله يجازي اللي كان السبب. اللي أسسه بقى جروبي هو جاكومو جروبي، اتولد 1863 ومات 1947، كان حلواني سويسري هاجر لمصر سنة 1884، ونجح مع ابنه أكيلي في تأسيس شركة باسم عيلته جروبي، وكان أول واحد يدخل الجيلاتي والآيس كريم مصر، ليه فروع منتشرة في اسكندرية من سنة 1890، وبعدين عمل فروع في القاهرة سنة 1909 و 1925، وليه فرع في ميدان طلعت حرب اللي هو سليمان باشا زمان، وفرع في شارع عادلي. زي ما بقول لك كده، ابنه أكيلي أسس محل أمريكان اللي هو كان اسمه الأمريكان، يعني احنا عارفينه كده، كبديل لمحل جروبي عشان يبقى للأفندية والموظفين والطلبة اللي ما كانتش إمكانياتهم المالية بتساعدهم على دخول جروبي زي حالتي ساعتها، وإننا نشتري حاجات منه مثلا، واللي كان محل العيلة المالكة للحلويات والمحل اللي البشوات واللي معاهم فلوس بيشتروا منه. شيزار وبيانكي كانوا آخر ورثة للمحل عن جدهم ومؤسسه جروبي، باعوا المحل للشركة العربية للأغذية لعبد العزيز لقمة سنة 1981، وهو عيني دلوقتي مقفول للأسف. جروبي ما كانش مجرد مطعم وقهوة على الطراز الفرنسي، إنما تحول لمشروع ثقافي بيؤسس لذوق وتقاليد جديدة، وناس كتيرة اعتبروه مركز من مراكز الحداثة. وفي جروبي مثلا كان أحمد رمزي، قبل ما يبقى أحمد رمزي بقى، بيقعد ياخد فطاره المعتاد جدا اللي غالبا كان بيكون كرواسون بالجبنة فرنساوي كده وشاي إيرل جراي، واللي أول ما ريحته تطلع تعرف إن رمزي وصل، وكان دايما معاه أصحاب الدراسة. في يوم من الأيام زارهم في قعدة الصبحية المعتادة مخرج شاب اسمه يوسف شاهين، وبعدين انضم للشلة الصباحية شاب تاني اسمه عمر الشريف، فقدمهم يوسف شاهين في فيلم صراع في الوادي. إنني أتشحتف يا جماعة. رأي إبراهيم بقى كانت بتروح الساعة 4 العصر، وأحمد مظهر بيعاكس محمد عبد الوهاب في قهوته، ومنها طلع المخرج أحمد يحيى اللي كان بيقعد هناك من وهو عنده 10 سنين. مش بس نجوم المجتمع، لو عملت سيرتش على جروبي في جوجل هتلاقيه عنصر مشترك في عشرات الحوادث، منها الاجتماعي ومنها السياسي، وحتى في عالم الجاسوسية هتلاقيه كان مكان مهم جدا لالتقاء الناس مع الناس اللي بتجندهم. حتى رؤساء الدول لما كانوا بيجوا مصر كانوا بياكلوا في جروبي. اه والله، اصل انا اكلت في جروبي. امال ايه، زي ما بقول لكم كده.